بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وبعد. فالله نسأل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته ومحبته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبعد، فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يلتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان، وما كان حول مائدة القرآن الكريم والذكر الحكيم وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأخوة الكرام، نحن في نعمة غامرة وفي خير كثير، وأقله وأفضله نعمة الأمن والإيمان ونعمة الإسلام، نعمة العقيدة. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يديمها علينا. وهذه العقيدة في حاجة إلى عناية ورعاية وحراسة، وهذا الدين لا يقوم في الأرض بغير جهاد ولا يقوم بغير مقاومة، وهو يتلقى الطعنات من أعدائه ومن جهلة من أبنائه على السواء. فلا بد من الجهاد في سبيل الله، والصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياة على وجه الأرض، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وحول هذا الموضوع ونحوه بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف للقاء هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش، وصاحب الفضيلة الدكتور سعيد بن مبارك الزعير، ليحدثانا حول ندوة الليلة وموضوعها الجهاد وفضله وأنواعه. شاكرين لهما باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهما وأن يفتح عليهما وأن يوفقهما وأن يجازيهما عنا وعنكم خير الجزاء. ولا شك أن فضيلة الدكتور عبد الرحمن درويش يستهل الندوة مشكورا، فليتفضل. السلام عليكم. السؤال موجه لفضيلة الدكتور عبد الرحمن درويش، نرجو بيان معنى الجهاد وحكمه في الشرع وبيان أقسامه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا ند له ولا شبيه ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد البشير النذير والمبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى لهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد كلمة عظيمة، الجهاد في سبيل الله كلمة عظيمة لما يندرج تحتها من المعاني السامية، ولما تثمره هذه الكلمة إذا حققت بمعناها الشرع الصحيح من نصر الإسلام والمسلمين. والجهاد مشتق من الجهد في اللغة، وهو بذل الجهد بما فيه مشقة، بذل الجهد فيما فيه مشقة، هذا ما يدور حوله معنى كلمة الجهاد من حيث المعنى اللغوي. يقال اجتهد في حمل الرحى وحمل الأثقال، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة مثلاً، فلا يطلق الجهاد أو ما في معنى هذه الكلمة ومنه الاجتهاد إلا فيما فيه جهد ومشقة. ولا شك أن الجهاد يتضمن هذا المعنى وفيه من الجهد والمشقة ما لا يخفى. وأما في الشرع فهو ينقسم إلى خمسة أقسام، وإن كان عند الإطلاق الجهاد في سبيل الله إذا أطلق شرعا فينصرف إلى قتال أعداء الإسلام من الكفرة والمشركين لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله، هذا المراد بكلمة الجهاد في سبيل الله عند الإطلاق. والجهاد قد لا يكون متوقفا على مجاهدة الأعداء من الكفرة والمشركين، وإن كان الجهاد في سبيل الله هو أكثر ما يتحدث عنه القرآن والسنة المطهرة، وهو الأصل في هذه الكلمة، أعني من الناحية الشرعية كما أشرت إليه. وهناك أنواع أخرى من الجهاد التي يتضمنها الجهاد لغة وشرعا، لغة من حيث ما تتضمنه من الجهد والمشقة، وشرعا لما يأمر به الشرع من المجاهدة في هذه المعاني الآتية. من أقسام الجهاد مجاهدة، قلنا أولها وأعظمها هو مجاهدة الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله، والثاني مجاهدة المنافقين، لأن لا يخلو أي زمن من الأزمنة من المنافقين ممن يبطنون الكفر والسوء للإسلام والمسلمين ويتظاهرون في الظاهر أنهم مع المسلمين أو أنهم من المنتسبين إلى الإسلام، فهؤلاء يجب جهادهم كما يجب جهاد الكفار والمشركين، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمجاهدة المنافقين إذن أمر واجب في كل زمان ومكان، وما أكثرهم في عصرنا الحاضر، يجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هؤلاء ممن يدسون الدسائس ويبطنون الخبث للإسلام والمسلمين ويتظاهرون أنهم من المسلمين وليسوا منهم في الحقيقة. ومجاهدة الكفار والمشركين أو مجاهدة المنافقين، طبعاً مجاهدة الكفار والمشركين إنما يكون بالسيف، يعني بالسنان واللسان والمال وتقديم النفس والنفيس وكل ما يمكن به مجاهدة الكفار والمشركين، فإن ذلك من واجبات الإسلام. وأما مجاهدة المنافقين فإنه يكون بالتحري لمعرفتهم والتنبه لأخطارهم ودعوتهم بالتي هي أحسن، والوقوف أمامهم ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام دخولا حقيقيا. وإذا عرفوا وعرف منهم من يكيد للإسلام فإنه حينئذ يجب قتاله بكل ما يمكن دفعه ورد كيده وشره. ومن أنواع الجهاد كذلك مجاهدة الشيطان، لأنه كما نعلم سماه الله عدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا كان الشيطان عدوا للمسلم فإنه يجب مجاهدته والحذر من كيده، وذلك إنما يكون بكثرة ذكر الله تعالى وبالاستغفار وبطاعة الله تعالى والابتعاد عن وسوسته وعدم الركون إلى ما يزينه ويوسوس به لذوي النفوس الضعيفة والإيمان الضعيف، فإن مجاهدة الشيطان واجبة على كل فرد بعينه، وطرده وإبعاده حتى لا يكون له على المؤمن من سبيل. وذلك كما قلت إنما يكون بكثرة ذكر الله تعالى وبطاعة الله وتلاوة كتابه وبكثرة الاستغفار وبالاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن شره وكيده كما هو معلوم. ومن أقسامه الجهاد مجاهدة النفس والهوى، فإن النفس أمارة بالسوء ومجاهدتها أمر لا بد منه للعاقل المسلم، حتى لأنه إذا أتبع نفسه هواها فقد سعى في رداها، فلا بد من مجاهدة النفس والهوى والتغلب عليها، وذلك بقصرها على طاعة الله وقصرها على الانتهاء عن معاصي الله. فهذا هو مجاهدة النفس، وذلك داخل في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. فمن الجهاد في الله حق جهاده كما أن نجاهد أعداء الله من الكفرة والمنافقين، ونجاهد الشيطان كذلك يجاهد الإنسان نفسه، لأن من لا يقدر على مجاهدته لنفسه لا يقوى على مجاهدة غيره. وكذلك من أقسام الجهاد أيضا لمجاهدة الفسقة والعصاة من المسلمين، وهؤلاء كثيرون وفي كل زمان ومكان، فلا بد من مجاهدتهم والوقوف في وجوههم والحيلولة دونهم ودون ما يشتهون من المعاصي بقدر المستطاع، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك ما جاء في الحديث حول هذا المعنى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تعالى من في قومه من قبل إلا كان له حواريون يأخذون عنه ويستأنون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم إنها تكون خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك أدنى أو مثقال ذرة من إيمان. وفي معناه الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمجاهدة الفسقة والعصاة لا أمر لا بد منه للمجتمع الإسلامي، وذلك يكون بالأخذ على أيديهم وإقامة الحدود عليهم ممن يستحق من ذلك. هذه جملة مختصرة، وللكلام بقية فيما يتعلق بأقسام الجهاد. أما من حيث حكمه فالجهاد مجاهدة الكفار والمنافقين والمشركين لإعلاء كلمة الله بوجه عام، قال جمهور العلماء هو فرض كفاية إذا وجد من المسلمين من يقفون في وجوه أعداء الإسلام والمسلمين طائفة، فيكون ذلك فرض كفاية، لأننا نعلم أن في زمن الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا كلهم يخرجون جميعاً للجهاد، وإنما كان يخرج بعضهم ويبقى بعض آخر، فهو فرض كفاية من الواجبات والفروض الكفائية، لكن قد يتعين ويكون واجب عين إذا حل العدو بساحة البلد ونزل العدو واجتاح البلد من بلدان المسلمين وصار فرض عين، أو إذا دعا الإمام إلى النفير العام فيكون فرض عين، أو من عينه الإمام للمرابطة أو للجهاد أو للبقاء في الثغور فيكون عليه في حقهم من فروض الأعيان يجب عليهم. وطبعا هذا بالنسبة لما ذكرنا من الحكم ما يتعلق بحق الرجال المكلفين، أما النساء فلا يجب عليهن إلا إذا دعت الضرورة وأصبح فرض عين، وإلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولما سألت عائشة قال يعني يبين جهاد النساء الجهاد الحج وما في معنى ذلك. وهذا هو ما يتعلق بمعنى الجهاد وحكمه وأقسامه إجمالا، وللحديث كما ذكرت بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا لفضيلة الدكتور عبد الرحمن درويش على هذا الاستهلال الطيب والمقدمة المباركة وجزاه الله خير الجزاء، ومع فضيلة الدكتور سعيد بن مبارك الزعير في كلمة قبل أن نعرض عليه السؤال الذي نطلب الإجابة عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن هذا الاستدلال الطيب والذي ييسر لي الدخول في الموضوع دون تعرض للتعريفات أو للتقسيمات، ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يرفع راية الجهاد لينصر المسلمين. رب العالمين يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويقول تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذه آيات محكمات في كتاب الله ماضيات إلى قيام الساعة. ويقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، متفق عليه أيضا. هذه الآيات وهذه الأحاديث وأمثالها في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد والاستعداد له والمرابطة في سبيل الله، وبذلوا في ذلك وقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته، ولذلك أعزهم الله وأعز بهم دينه وأكرمهم وأكرم الكثير منهم بخصوصية الشهادة في سبيله، ففرحوا بها كما تكرر على ألسنة الكثير منهم كما يقول أحدهم فزت ورب الكعبة عندما طعن وخرج الرمح من صدره، عندما طعن قال فزت ورب الكعبة. فرحوا بالشهادة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، ومن بقي منهم أعزه الله وأسعده في الدنيا وأعد له جزيل الجزاء في جنات النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، رواه البخاري. بذلك الفهم بذلك الفهم للجهاد، وبذلك الفهم لآيات الكتاب في الجهاد، وبذلك الفهم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، استعدت الأمة لحمل دينها وتبليغه والذود عن حياضه، ولم تركن إلى الترف، ولم تركن إلى الدعة، ولم تركن إلى الكسل، ولم تضيع الأوقات. بل قال رجل من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في السياحة، ائذن لي في السياحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد، إن سياحة أمتي الجهاد. هكذا يكون تحديد المفاهيم لحفظ الأوقات، لأن الأمة علمت معنى الجهاد، فعندما يأتي مفهوم يحرف المعنى أو قد ينحرف من خلاله مفهوما يدخل في دائرة العمل للإسلام، حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: جهاد أمتي، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعندما مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة ماء، مر بشعب فيه عيينة ماء عذب، أعجبته تلك العين في ذلك المكان في الشعب، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، يحدث نفسه، ثم قال: ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة أهمية الجهاد ومكانته وضرورته، وأنه سبب لعز الأمة وسبب لقوتها ولهيبة أعدائها. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوه. فهم الصحابة ذلك وعملوا به وعزهم الله. وعندما تركت الأمة الجهاد ثم تركت الاستعداد للجهاد واشتغلت بالدنيا، بل استعملت الدنيا في اللهو، لا أقول اللهو مطلقا، بل في اللهو الصارف عن الجهاد، هانت الأمة وضعفت، وقذف في قلوب أبنائها الوهن، ونزعت مهابتها من قلوب أعدائها. إن الأمة اليوم تصرف من مالها، من بيوت مال المسلمين، ومن ميزانية الدول الإسلامية على مشروعات ومؤسسات تثبط همم المسلمين عن الجهاد، وتضعفهم وتبعدهم من ميادين الجهاد. أليست ميزانيات الإعلام المفسد لأخلاق الأمة والمثبط للهمم بالغنى الماجن وبالمسلسلات الخالعة، أليست الميزانيات تلك التي تصرف في هذا المجال مأخوذة من بيوت أموال المسلمين؟ أليس الصرف على أنشطة الشباب التي أقل ما يقال فيها أنها مضيعة لوقت الشباب وصرف لهممهم عن الجهاد وعن التفكير في قضايا الأمة، أليس ذلك مأخوذ من بيت مال المسلمين؟ بل إن الأفراد كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، يصرفون من أموالهم في السياحة وفي اللهو وأحياناً في الفساد والمجون. هذه أموال الأمة التي طلب الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن تصرف في الإعداد للجهاد تصرف في التثبيط عن الجهاد. هل هذا من مقاصد الإسلام؟ هل هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في إعداد الأمة؟ هل هذا اتجاه من يريد إعداد الأمة للجهاد؟ ثم جيوش المسلمين، جيوش الدول الإسلامية، هل هي للجهاد ولحمل راية الإسلام، لحمل راية لا إله إلا الله لتكون هي العليا؟ كم لهذه الجيوش منذ أن أنشئت؟ إن بعضها نشأ قبل نشأة دولة اليهود، وكانت تلك الجيوش أكبر عدداً وعدةً من اليهود، واستمر اليهود يقوون جيوشهم، واستمرت الأمة المسلمة تخدر أبناءها، حتى وصل الحال بنا إلى أن نذهب أذلاء صاغرين نطلب من اليهود السلام. إن جيوش المسلمين في الدول المحيطة بإسرائيل ليست للجهاد، ليست لمجاهدة اليهود، ولكنها لحماية اليهود. يقول وزير الدفاع الهالك موشي ديان، يقول بعد حرب 67 ميلادية، إن جيش الدفاع الإسرائيلي ليس لحماية حدود إسرائيل. لماذا إذن؟ قال إن حدود إسرائيل تحميها الجيوش العربية، وصدق وهو كذوب، صدق وهو كذوب. إن جيش الدفاع الإسرائيلي معد لغير هذا، معد لإنشاء إسرائيل العظمى من الفرات إلى النيل. أما حماية حدود إسرائيل فهي مسؤولية الجيوش العربية المحيطة بإسرائيل. نعم، إن الفدائيين المسلمين الذين يتسللون إلى فلسطين لمقاتلة اليهود وللجهاد في سبيل الله يقتلون برصاص جيوش بلادهم قبل أن يطلق اليهود عليهم الرصاص. وحوادث الأسابيع القريبة الماضية ليست عنكم ببعيد، عندما تسلل بعض المسلمين من دولة مسلمة مجاورة لإسرائيل للمساهمة في انتفاضة الفلسطينيين قتلوا بجيش بلادهم برصاص أطلقه إخوانهم الذين صدق موشي ديان عندما قال هم الذين يحمون إسرائيل. إن الجيوش في بلاد المسلمين وخاصة المحيطة بإسرائيل لم تعد للجهاد، بل هي في أحسن الأحوال للدفاع فقط. أما الجهاد وحسب المفهوم الذي عرفناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غائب عن المفاهيم العسكرية في بلاد المسلمين. مفهوم الجهاد الذي عرفناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غزواته وسراياه ومن سيرة خلفائه الراشدين، ذلك المعنى بعيد من عسكرية المسلمين اليوم. لما؟ لأن خبراء ومستشاري تلك الجيوش في معظمهم من أعداء الإسلام، من الشيوعيين ومن النصارى. الجند المسلم، هل يعدون الجندي المسلم ليحمل الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا؟ وتاريخ تلك الجيوش معروفة لدى الكثير منكم. أول جيوش دخلت للحرب مع اليهود ماذا فعل قائدها؟ الخبير الإنجليزي الذي كان قائدا للجيوش العربية في حربها مع اليهود ماذا فعل؟ تاريخ ينكأ الجراح لا نريد أن نذكر منه شيئا وهو معروف لديكم. إن الأمة في حالة من غيبة الوعي، وقد سلط الله عليها أعداءها ولن يرفع عنها الذل حتى تراجع دينها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج أن نفهم معنى الجهاد، أن نفهم معنى الجهاد كما أورده الشيخ قبل قليل. جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافرين. إن العجز الذي وصلت إليه الأمة اليوم في عدم قدرتها على مجاهدة الكافرين له أسباب، له أسباب لا تحابي. عندما قرأنا في أقسام الجهاد وتعلمنا على مشائخنا وقالوا إن من أقسام الجهاد جهاد النفس، على ماذا جهاد النفس؟ جهادها على أمور أساسية، جهادها على معرفة دين الله. هل الأمة تجاهد الآن لتعليم أبنائها العلم الشرعي الصحيح؟ كم الذين يتعلمون العلم الشرعي من أبناء الأمة المسلمة الذين هم أكثر من 1,000,000,000 مسلم؟ كم منهم من يتعلم العلم الشرعي كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قسم من جهاد النفس. ثم مجاهدة النفس على العمل بذلك العلم. كم من المسلمين يعمل بالعلم الشرعي، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نظم به صلى الله عليه وسلم حياة المسلمين ومنها الحياة العسكرية؟ كم منا يعرف عسكرية الإسلام، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مغازيه، سيرة أصحابه؟ من يعرف هذا؟ ثم كم من المسلمين يدعو إلى ذلك العلم وذلك العمل؟ من منا، كم نسبة الذين يدعون إلى هذا، الذين يدعون إلى العلم بشرع الله ومجاهدة النفوس عليه؟ كم منا من يعمل ويجاهد النفس عليه؟ كم منا من يدعو ويجاهد النفس عليه؟ كم منا من يصبر على الأذى في طلب العلم الشرعي والأذى في العمل بالعلم الشرعي والمشاق في الدعوة إلى العلم الشرعي؟ هذا جهاد جهلت في الأمة إلا من رحم الله وقليل ما. العلوم التي في أيدي المسلمين اليوم نسبة ما يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحياة قليل، قليل هم من تعلموا العلم الشرعي وجاهدوا نفوسهم عليه. ثم الحديث عن جهاد الشيطان والحديث عن جهاد الأعداء، لا أريد أن أدخل فيه فيطول الحديث وسوف أتعرض له، لكن أقول هنا أمر خطير. إن التقسيم لجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافرين وجهاد المنافقين، هذا التقسيم للمعرفة وللعلم وحفظناه مقسما، ولكن اليوم جد عندنا أمور، أصبح هناك تداخل بين فعل الشيطان وقضايا الجهاد جهاد النفس. إن العلم الشرعي الذي تطالب النفس به ويطالب الإنسان بمجاهدة نفسه عليه معارض بجانب آخر وهو ما يفعله الشيطان، والشيطان كما تعلمون نجاهده من بابين أو في بابين كبيرين، مجاهدته لرد الشبه التي يلقيها، ومجاهدته لدفع الشهوات التي يعرضها على النفس. إن الشيطان يعرض كثيراً من الشبه التي حالت بين النفس البشرية وتلقي العلم الشرعي الصحيح، أصبحت شبه الشيطان تتداخل مع العلم الشرعي، وأصبحت شهوات يعرضها الشيطان تؤثر على النفس البشرية. أصبح هناك تعاون بين الشيطان، بل أقول إن الشيطان جند شياطين الإنس ليحملوا راياته، فأصبح الكثير من العلم البديل لعلم الشرع لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم شيطاني يعرض على أيدي وبأفواه شياطين الإنس تلاميذ إبليس. أصبح جهادنا الجهاد العيني جهاد النفس على التعلم العلم الشرعي، أصبح أمامنا معارك مع أعداء العلم الشرعي جنود إبليس. إن الجهاد جهاد النفس حقيقة غفل الناس كثيرا عنها، والخطورة عندما يغفل من لهم سلطة في التوجيه، عندما يغفل الفرد مثلي قد يكون الضرر عليه هو، ولكن عندما يغفل من يستولي على أمور المسلمين في أمور تعليمهم فيكون من جنود إبليس، فيعرض لهم علما ينافس به علم الكتاب والسنة، ويشكك في علم الكتاب والسنة، ويثير الشبه في نفوس المسلمين. من يجاهد هذا؟ وما أكثر هؤلاء، كفانا الله شره. ثم في الجهاد الآخر جهاد الشهوات التي تعرض في إعلام المسلمين على أيدي شياطين آخرين من شياطين الإنس، من يجاهد هؤلاء؟ إن الذل الذي قذف في قلوب المسلمين والضعف الذي حصل لهم وعدم المقدرة على جهاد الكافرين له أسباب بيننا الآن، له أسباب عندما هزمنا نحن، عندما هزم المسلم في نفسه، عندما هزم المسلم في إعلامه، عندما هزم المسلم في تعليمه، عندما هزم المسلم في عدم مقاومة المنكر في بيته. إن جنود إبليس الذين يسيرون على الأرض أفسدوا نفوس المسلمين وتعاونوا مع الكافرين. إن الكثير من الباطل في مجال العلم والكثير من الباطل في مجال الإعلام تموله أموال اليهود والنصارى. إن المعركة التي نقول جهاداً، هذه المعركة الدائمة في مجال النفس وفي مجال الشيطان وفي مجال الكفار وفي مجال المنافقين أصبحت معركة واحدة متداخلة فيها تعاون وفيها تناصر، أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الكفر من الجن ومن الإنس ومن المنافقين، هؤلاء جبهة واحدة كلها تواجه المسلمين. إننا في حاجة إلى مزيد من الوعي، مزيد من الوعي لتقوى الأمة، وإلا فكيف يصل الحال بمليون ومئتين ألف مليار وخمس يعجزون في مواجهة 13 مليون من اليهود؟ لما؟ لأن الكفر ملة واحدة، ولأن الهزائم النفسية التي نعيشها جعلتنا هكذا. نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. أما المهزوم في نفسه فإنه من أعجز الناس على محاربة الشيطان وعلى محاربة الكافرين. أترك المجال لفضيلة الشيخ ولنا عود إن شاء الله، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. شكراً لفضيلة الدكتور سعيد بن مبارك الزاير على هذا البيان وهذا التوجيه والأفكار الكريمة، وجزاه الله خير جزاء. ونعود مرة أخرى مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن درويش لحديثنا عن ذكر جملة في فضل الجهاد في سبيل الله والتدرج في مشروعيته أو فيما عنده حول الموضوع في الخطة المشروعية. بالنسبة لفضل الجهاد، لا يخفى على مسلم بين المسلمين، وقد أشار فضيلة الدكتور سعيد إلى شيء من فضل الجهاد، ولا شك أن الكلام عن الجهاد متعدد الجوانب، متعدد الجوانب لا تكفيه ساعة ولا ساعات، ولكن المقصود الإشارة إلى أهم ما يمكن أن يستفيد منه الحاضرون ويقوم منه بنتيجة، ولا نخرج بأمور عامة من هنا أو من هناك. وما أشار إليه فضيلة الدكتور بالنسبة لليهود أو نحوهم، هذا أمر واقع ونعيشه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن ذلك. ومن أجل هذا اليوم في المذياع أو في وسائل الإعلام في المؤتمر الذي هو منعقد الآن، والمسؤول عن مندوب اليهود يتكلم، وهو مما يحزن، يعني قال كلمة يتبجح بها ويفتخر، وشبه استهزاء وبيان لضعف مكانة العرب بخاصة والمسلمين بعامة، لأنه عدد قال نحن اليهود لا نتجاوز كذا مليون، 7 أو 3 ما أدري نسيت كم قال مليون، وعدد العرب قال هم يملكون كذا من الملايين، وعدد وقال ويملكون من الأراضي كذا، ونحن ما نملك إلا يسير. وش هذا؟ بلا شك أن وراءه ما وراءه، والواقع أن ما على عامة المسلمين اليوم لا يحسب على الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر من قبل هذا بأن قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ، قال لا أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. هذا أمر. الأمر الثاني أن عندما أشرنا إلى أقسام الجهاد ومنها مجاهدة النفس ومجاهدة العصاة، من أن نعلم حقيقة ما عليه جيوش المسلمين اليوم، قد أشار بكل شيء من هذا ما هم عليه. طبعا من الجهل بالمعاني الشرعية وبالمعاني السامية وما ينطوي تحت كلمة الجهاد في سبيل الله من معنى، قل من يتنبه لمن يعرف هذا يتنبه له ويتلبس به. وإذا قارنا بين واقع الجيوش الإسلامية اليوم وواقع الصحابة ما كانوا عليه، نعرف المقارنة أن ما عندنا مجرد صورة إلا من رحم الله، صورة وفرق بين الحقيقة وبين الصورة. لا حول ولا قوة. ولهذا أشير بإشارات خفيفة، لأن هذا في الواقع يعني شطحات خارجة عن صلب الندوة. لا، لما جاوز عبر سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص مع بقية جنود المسلمين، عبروا نهر دجلة باتجاههم إلى الشرق لمحاربة الفرس، خطب سعد بجيشه وقال والله لا ينصرن الله ولا يعلين الله كلمته ولا يهزمن عدوه. شوف، قال ما لم يكن في جيش المسلمين، يعني في جيش المسلمين ما لم يكن في الجيش بغي او معاصي تغلب الحسنات، بهذا الشرط، ما لم يكن في الجيش يعني جيش المسلمين لا بغي او معاصي تغلب الحسنات. ولما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد ويأمره بالتوجه إلى حرب فارس لفتح حرب الفرس لفتح فارس. قال أما بعد فإني أوصيك، وما ما قال أوصيك، قال آمرك، لأن الأمر أبلغ من مجرد أن يكون وصية. نعم. قال فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى. على أي حال فإن تقوى الله أفضل من العدة على العدو، فإن تقوى الله أفضل من العدة على العدو، وأقوى في المكيدة في الحرب. وإني آمرك ومن معك من الأجناد بأن تكونوا أخوف من، يعني معنى كلامه من معاصيكم، فإن معصية الجند أشد عليهم من عدوهم، فإن معصية الجند لربهم يعني أشد عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية أعدائهم، وإنما ينصر المسلمون بمعاصي أعداء الله، ولولا ذلك لما كان لنا بهم قوة، لأنهم أكثر عدد وأكبر مكان إلى آخر ما قال. فلا شك أن المعرفة يعني مجاهدة الإنسان لنفسه وتغلبه عليها، لو أخلص المسلمون ولو قلة قليلة لما بقوا على ما هم عليه. وأما فضل الجهاد أو فضل المجاهد أو فضل الشهيد فهو بلا شك ما تحدث القرآن ولا السنة بأمر يمتاز به من الخير والمكانة التي أعدها الله يوم القيامة مثل ما تحدث مما لا للشهيد. ويكفي في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال: والذي نفسي بيده لولا رجال من المؤمنين، يعني لا تطيب نفوسهم إلا أن يكونوا معي ولا أجد ما أحملهم عليه لما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، يتمنى ويطلب، وهو أفضل الخليقة لما يعرف من مكانة الجهاد في سبيل الله وما أعده الله من المنزلة للشهداء في سبيله الشهداء حقيقة. ولهذا جاء في الحديث أن كما سمعنا أن للمئة منزلة ودرجة في الجنة ما بين الدرجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين. وإن الشهيد يؤمنه الله من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويغفر الله له ذنوبه، ويشفع في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من قومه من أهل بيته، وتكون أرواح الشهداء في حواصل طير تروح بهم وتغدو في الجنة حيثما شاءوا. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يقول: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث آخر: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما عليها. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسهم النار. ويكفي ما أشار إليه القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. مش في القرآن فقط، في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم، فهل يكون أكبر من هذا من فوز؟ وليس هناك أمر يستطيع له الإنسان المسلم أن يعدل الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما قال أحد الصحابة: يا رسول الله، ما أخبرني ما الذي يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: ما تستطيع. قال: أخبرني، ربما وعسى. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ يعني من خروج المجاهد إلى أن يرجع وأنت صائم وأنت قائم من دون فتور. قال: لا، ما أستطيع. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. فيعني مهما قال المتحدثون أو قال البلغاء عن فضل الجهاد ومكانة الشهيد والمجاهد في سبيل الله، فما أعده الله ومكانته هي أعظم وأكبر مما لا شك فيه. والجهاد يا أخوة الذي أريد أن أقوله، قد يقول قائل: كلنا لا مثلا جالس، كيف طريق للجهاد؟ الجهاد يا أخوان في سبيل الله، الله عز وجل ما ذكر الجهاد بالنفس إلا قرنها الجهاد بالمال. ونحن وكثير منا يستطيعون أن يجاهدوا بأمواله، إن لم يستطع أن يجاهد بنفسه فهو يستطيع أن يشارك بالجهاد في سبيل الله بماله بإخلاص، فيبذل مما أعطاه الله للمجاهدين ممن يعلم عن جهادهم، كالأفغانيين وكمن في فلسطين وكمن في كشمير، فإنهم يجابهون المشركين المحض، شرك محض يجابه إخواننا المسلمون في كشمير وفي غيره من بلدان المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات، شوف، من مات، ولا بد أن تعي هذه الحقيقة تخرج بنتيجة، يعني بقاؤنا هنا لا ليس المجرد أن نستمع هكذا ونخرج من المسجد وما نسمع يبقى، لا بد أن نخرج بنتيجة، وإلا لا قدر الله نكون ممن لا يستفيد من علمه من هذه الحلقات الطيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. يعني ما أقل من أن ترغب في الجهاد بنفسك إن تمكنت، فإن لم تتمكن أن تبذل شيئا من الجهاد في سبيل الله من مالك، فإن لم تستطع هذا ولا ذاك فلا أقل من أن تتمنى فعل الخير وحب الخير أن تكون من المجاهدين. هذا يعني من لم يكن كذلك ففي قلبه ما فيه من النفاق كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الثمرة والنتيجة التي مما نخرج به من هذه الحلقة في هذه الليلة الفاضلة إن شاء الله. يا أخوان، يعني الأمر خطير، وإن تكرر الأمر بالجهاد أو تكرر الحث عليه وسمعنا لخطورته، لأن الله عز وجل إنما جعل الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نشر دين الله ومن أجل استتباب الأمن في أرض الله ومن أجل إقامة الحدود على أرض الله ومن أجل تطبيق شريعة الله. كل هذه لا تكون إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وإلا إذا تخلى المسلمون عن الجهاد معناه أنهم رضوا بالخمول ورضوا بالضعف ورضوا لأنفسهم بالذل والهوان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وهذا أو قريب منه مما فيه المسلمون الآن، رضوا بالدنيا ورضوا بأمور الدنيا بالزرع وبالحرث وبالرفاهية بأمور الدنيا وبجمع المال وكسب المال إلى آخره. ولهذا وضع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول إذا تركتم الجهاد؟ قالوا: وما الوهن في حديث، وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا كله واقع يعيشه ويعيشه المسلمون اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شكرا لفضيلة الدكتور عبد الرحمن درويش على هذا التوجيه السديد وهذا الحس الجميل للمسلمين على الجهاد. ومعنى كلام فضيلته أنه لم يعد هناك عذر لمسلم مهما كان، إن كان قويا فيجاهد بنفسه، غنيا بماله، لا بماله ولا بجسمه، فليدعو للمجاهدين بالنصر ويكون بذلك قد شارك في الجهاد. ومن خلف غازيا في أهله فكأنما غزا، ومن جهز غازيا فكأنما غزا. الكلمة الآن لفضيلة الدكتور سعيد بن مبارك الزعيد يحدثنا عما يكون به الجهاد وبما يستعد به. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. لا يخفى، لا أقول من خلال محاضرتنا بل قبل أن تأتوا، لا يخفى أن الأمة في درجة من الذل والهوان. نسأل الله ألا يسلط علينا بذنوبنا، الأمة ذليلة. والسؤال الموجه الآن كيف الاستعداد، كيف يكون الاستعداد لإزالة هذه الذلة؟ أولا وفي تقديري أن هذا لا يسبق بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد وتحقيق معنى لا إله إلا الله نظرا وفعلا في نفوسنا، بعد هذا فيما يتعلق بعزة الأمة في تقديري أنه لا يسبق بالوعي. الأمة في غفلة، الأمة غافلة، في كأنها مغيب، كأنها مخدر. وإلا كيف يقبل مثل هذا؟ لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا الوعي، أن نعي من نحن، من نحن؟ نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن من وجهت لهم الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نحن حمل الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن المعنيون بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أسألكم بالله، هل دين الإسلام ظاهر الآن؟ عندما يتحكم الشيوعيون والنصارى في مصير الأمة المسلمة، وكما سمعتم من الشيخ عبد الرحمن قبل قليل ماذا يتبجح المندوب اليهودي، يسخر من الأمة بأعدادها وبمقدراتها ويقول نحن ما عندنا شيء. وقبل البارحة، قبل البارحة في مقابلة تلفزيونية مع أحد الشبكات الأمريكية يقول المندوب اليهودي أو الرئيس اليهودي، لأن رئيس مجلس وزرائهم وهو رئيس مجلس الوزراء الوحيد، رئيس الدولة الوحيد الذي حضر المؤتمر لأنه يعرف أهمية المؤتمر بالنسبة له، الآخرين أرسلوا مندوبين. المهم أن هذا يقول إن الفلسطينيين يقول مندوب اليهود في مقابلته إن العرب يدعون أن الضفة الغربية أو كما يسميها هو بغير هذا الاسم يهود والسامرة، يقول إنهم يدعون أنها لهم، يدعون أنها لهم، وهذا خطأ ينبغي أن يصححوه، لأننا لا نستطيع أن نسكن الوافدين الجدد. أين نضعهم؟ ليس عندنا مكان. هل تريدون، انظر إلى السخرية، هل تريدون أن نسكنهم في القمر؟ لا يوجد عندنا مكان. سخرية لا يتحدث حتى بمنطق، يقول أين نضعهم؟ يبني مستوطنات، وفي يوم المؤتمر بالأمس بدأت تحول المستوطنات إلى مدن في اليوم الأول نكاية في هؤلاء الأذلاء الذين ذهبوا. وأحد مندوبي العرب يقول اليوم يقول: إننا غير مستعدين للاستمرار في نزاعات إقليمية في منطقة في أمس الحاجة للمواد والموارد، ولن نسمح للعقائد والجذور والخلفيات التي سببت هذه الحروب، لن نسمح لها للعودة. أعلق على جزئية يقول: نحن مستعدين. صدق، أي والله أنه غير مستعد، صدق أنه غير مستعد، والأمة ما حل بها هذا إلا لأنها غير مستعدة. نعم، عدم الاستعداد. نعود للسؤال، السؤال: كيف يكون الاستعداد؟ الذي يجري الآن هو إبعاد للاستعداد، وإلا فلن تهزم الأمة إلا بهذا. لن يهزم 12,000 من قلة. كم 12,000؟ كم 12 مليون؟ كم 120 مليون؟ بل بلغ بأرقام 12، أعد بعدها إلى ما شئت، 1,200,000، أضعاف مضاعفة، ولكنها غثاء كغثاء السيل كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الأمة غير مستعدة، ولا أقول فقط إنها غير مستعدة، بل إنها تبذل من إمكاناتها للتخدير، تصرف من أموالها ومن ميزانياتها ومن مجهوداتها ومن تخطيطها ما يخدر الأمة ويغيب وعيها عن القضية.